قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزل فأوتر فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. ثم أتى مالك رحمه الله بهذا الأثر بين اسمه سعيد بن يسار يساير عبد الله بن عمر في طريق مكة ليلا، ثم انقطع سعيد بن يسار عن صاحبه ابن عمر ونزل حين خشي الصبح فأوتر، ثم لحق صاحبه فسأله ابن عمر فين كنت؟ تقضي حاجة ولا تراد طرأ عليك فارق ولا ايش اللي فيه؟ ايش السبب خلفك عني؟ قال خشيت الصبح فنزلت فأوترت. الى هنا جزء من الحديث، خشيت الصبح، يبقى كانوا في الليل ولا في النهار؟ في الليل. فنزلت، نزل الى فين؟ الى الارض. فأوترت. سعيد بن يسار يعتقد ان الوتر يلزم له ايش؟ النزول. سعيد بن يسار يوتر في السفر ولا ما يوتر؟ اذا اول شيء الوتر وان كان غير فريضة او غير واجب، والفريضة تقصر في السفر، فهؤلاء الصحابة يوترون في السفر. يبقى الوتر يترك في السفر ولا يؤدى؟ يؤدى في السفر. صحيح. يؤدى على الراحلة ولا ينزل في الارض؟ لا تقول كلمة واحدة. نقول سعيد بن يسار نزل له وابن عمر اعترض عليه، كده ولا لا؟ فسعيد بن يسار كان يرى ان من حق الوتر ان ينزل الى الارض. لماذا؟ لانه رأى الاوامر فيه اشد من مطلق صلاة الليل مثنى مثنى. ومن هنا اخذ الاحناف قالوا هذا صحابي فرق بين مطلق نفل وبين الوتر، فصلى نافلته على الراحلة وهي ماشية، لكن لما جاء للوتر الوتر لازم ينزل. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة على الراحلة قط الا لعذر ماء او مطر. فكان صلى الله عليه وسلم اذا تنفل بالليل واراد ان يصلي الفريضة ما يصليها على ليش؟ على البعير. ينزل وينزلون ويصفون للصلاة في الارض، لان الفريضة يجب ان يتمكن من اداء ركوعها وسجودها على الوجه المطلوب. امرت ان اسجد على سبعة اعظم. السبعة ما هي متأتية على البعير؟ النافلة يتساهل فيها ما لا يتساهل في الايه؟ في الفريضة. فلما فرق هذا الصحابي بين النافلة وبين الوتر في كيفية ادائه على الراحلة وعلى الارض، اخذ الاحناف بايش؟ بان الوتر واجب لو لم يكن واجب ما نزل له هذا الصحابي. طيب الصحابي رأى هذا، ولكن ابن عمر ماذا قال؟ اليس لك في رسول الله اسوة حسنة؟ وحد يسأل في هذا؟ دائما وابدا اسئلة التقرير تدل على ان المسؤول عالم، ولكن السائل لا ينتظر منه الجواب بنعم ولا، السائل ينتظر منه التذكر والاعتراف والالتزام. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ وبيسألهم كنت خير المطايا ولا شرها؟ إنما يذكرهم بموقفهم ومنزلتهم ليقول السامع بلى هم خير من ركب المطايا، ألست لك في رسول الله؟ نعم كل مسلم. ولذلك قال أي والله لي في رسول الله أسوة. كأنه يقول ألا يكفيك ما كان يفعله رسول الله؟ فيقول نعم يكفيني. قال إن رسول الله إيه؟ كان يوتر على الراحلة، الراحلة والبعير والناقة والجمل كلها بمعنى واحد على اختلاف بسيط. الراحلة ما يرتحل عليه، البعير يقول بعض الناس يشمل الناقة والجمل إذا كان مجهول النوع، شفت هيكل من بعيد ما تدري عنه جمل ولا ناقة قلت بعير، فكلمة بعير تصدق على الطرفين إن كان مجهولا. أما إذا دنوت منه وعرفته جمل ولا ناقة لا تقول بعير، تقول الجمل وتقول الناقة. على كل ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، يبقى وتره صلى الله عليه وسلم على الراحلة تجعله فرض كما يقول واجب كما يقول الأحناف، ولا تجعله مع المندوبات؟ تجعله مع المندوبات. يهمنا هنا ايه؟ جواز ايقاع الوتر على الراحلة في السفر، يبقى خرج عن الايه؟ عن الفرائض. ايضا حرصهم على الوتر في السفر، بعض الناس يقول عن ابن عمر لو كنت متنفلا في السفر لأتممت الصلاة، إن الله وضع عنا نصف الصلاة نصف الفريضة فلا حاجة إلى النافلة. الجواب لا، كان صلى الله عليه وسلم يتنفل في السفر، وكان الصحابة يتنفلون في السفر، وها هو يتنفل ويوتر. وجاء الحديث صلاتان لا تتركوهما ولو طاردتكم الخيل، الوتر ركعة الفجر. ولذا قال العلماء آكد النوافل الوتر وركعتي الفجر. ولذا يقضيان إذا فات وقتهما على ما سيأتي بيان كيفية القضاء. إذن هذا الحديث يهمنا فيه مسألتان: صحة الوتر على الراحلة، والحفاظ على الوتر في السفر. نعم.